بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة البقرة قسم الفرش الأبيات من 1 إلى 5 الشرح. قال: ما يخدعون الفتح قبل ساكني وبعده كنز ثواء. قرأ المرموز لهم بكنز وهم عبد الله بن عامر الشامي وعاصم والإخوة حمزة والكسائي وخلف، والمرموز لهما بثواء وهما أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني ويعقوب الحضرمي البصري. قرأوا: وما يخدعون إلا أنفسهم بفتح الياء قبل الخاء وإسكان الخاء وفتح الدال بعدها من غير ألف بينهما. وأخرجت ما الأول فلا خلاف فيه. وقوله: والمازني مع نافع ومكهم كالحرف لل. قرأ أبو عمرو البصري وهو المازني ونافع المدني وعبد الله بن كثير المكي: وما يخادعون بضم الياء وفتح الخاء ومدها وكسر الدال مثل يخادعون قبله، وهو معنى قوله كالحرف لل، وعلم منه أيضا الاتفاق في الأول. والأل لغة في الأول، نقلت حركة الهمزة بعد حذفها. وفي القراءة بالقصر إيقاع الخداع بهم وإيجابه لهم، لأن لفظ خدع يوجب تثبيت الخديعة، فأثبت لهم مخادعة الله والمؤمنين أولا، ثم نفى في آخر الكلام اللازم من ذلك عن غيرهم وألصقه بهم. وهذه القراءة تشاكل الأولى في المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لم يخادعوهم، ومن قرأ بالمد ردها على الأولى في الصورة والمعنى واحد. وفاعل قد تكون من واحد، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقيل المفاعلة هنا على أصلها، فالخداع منهم واقع بالمكر والاحتيال، وإظهار الله لهم الإحسان وتعجيل النعم لهم في الدنيا مع ما غاب عنهم من العقوبة والعذاب في الآخرة فيه مفاعلة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. وقوله: ويكذبون الياء بفتحه نهل شفاء. قرأ الكوفيون عاصم ورمزه النون من نهل، والإخوة حمزة والكسائي وخلف ورمزهم شفاء، بما كانوا يكذبون بفتح الياء وإسكان الكاف مخففا. وقرأ غيرهم وهم الحرميون أبو جعفر ونافع وابن كثير، ومعهم البصريان أبو عمرو ويعقوب، والشامي عبد الله بن عامر. قرأوا: يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال. وصرح بالضم لأنه لا يفهم من الفتح، وعلم من التشديد لهم التخفيف للكوفيين، والأصل الاكتفاء باللفظ عن القيود. والقراءة بالتخفيف من الكذب الذي هو ضد الصدق، وبالتشديد من التكذيب الذي هو ضد التصديق، فهم كاذبون فيما يظهرون من الإيمان، ومكذبون للدين فيما بينهم وبين أنفسهم، والله أعلم. وقوله: وقيل غيظ ثم جيء مسجلا، أشمها الضم لدى كسر ولي، هشامهم مع رويس وعلي، وحيل سيق ميز لديه روم غنيم، وسيئ سيئت غيثه عم رحيم. قرأ بإشمام القاف والغين والجيم والحاء والسين من أوائل هذه الكلمات هشام عن ابن عامر ورويس عن يعقوب والكسائي، ووافقهم ابن ذكوان عن ابن عامر في الحاء والسين، ووافقهم أبو جعفر ونافع في سيئة وسيئة لا غير. والميم والراء والغين من مز رم غنيم على الترتيب، رمز ابن ذكوان والكسائي ورويس، وكذلك غين غث وراء رحيم لرويس والكسائي، وعم رمز المدنيين أبي جعفر ونافع ومعهم ابن عامر. وقرأ الباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب وعاصم وحمزة وخلف بإخلاص الكسر من غير إشمام في جميعها حيثما وردت، ولا يدخل الاشتقاق في هذه الكلمات غيرها، فلا خلاف في عدم إشمام قيلا حيث كان ولا قيله للجميع. والإشمام أن تأتي بحركة تامة مركبة من الضم والكسر، وجوز الضم وهو الأقل مقدم لأنه الغرض من الإشمام وهو الأصل، لأن الفعل إذا بني للمجهول ضم أوله ثم يلي جزء الضم جزء الكسرة وهو الأكثر، والأصل في هذه الأفعال الضم لبنائها للمجهول. قيل مثلا أصلها قويل، ولثقل الكسرة على الواو نقلت إلى القاف فسكنت الواو بعد الكسرة فقلبت ياء. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.